الله تعالى هي أمر الله تعالى ووصية لنا ولمن جاء من قبلنا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، وأصلح اللهم أعمالنا، ووسع لنا رزقنا، واغفر لنا ذنوبنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم كما غفرت لآل عرفات وآل المشعر الحرام وضمنت عنهم التبعات، فاغفر اللهم لنا أجمعين، وأدخلنا اللهم وآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة ألا وهي حجة الوداع. يقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج معنا ويحدثنا وهو بين أظهرنا، وما نعلم كيف أنها حجة حجة الوداع، إلى أنه ودع الناس فقالوا: والله هذه حجة الوداع. فحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمرات: عمرة الحليبية، وعمرة القضاء، وعمرة الجمرانة، وعمرة حجته الشريفة صلى الله عليه وسلم. وحج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحجة المباركة التي بين للناس فيها أحكام الحج وآدابه، ووضع فيها دستورا لهذه الأمة ما التزموا به إلا ورقوا وسالوا، وما ابتعدوا عنه إلا وذلوا وهانوا. وضع النبي صلى الله عليه وسلم دستورا لأمته يسيرون عليه في حياته وبعد مماته، فيسيجون الدنيا ويفلحوا وينجحوا فيفوزون برضا الله سبحانه وتعالى وجنته. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته خطبة جامعة وضعت لهذه الأمة دستورا يبين لها طريقها: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته. فتركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عليها إلا هالك، ولا يزيغ عنها إلا كله، ولا يزيغ عنها لا يزيغ عليها إلا كل مستقيم سالك، ولا يزيغ عنها إلا هالك. فالله تعالى أسأل أن يشرح صدورنا بذكره وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أيها الأحبة الكرام، حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وخطب في حجته ثلاث خطب، وعند الإمام الشافعي أنها أربع خطب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم السابع من ذي الحجة قبل يوم التروية، وعند جمهور العلماء أنها ثلاث خطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة، وخطب يوم النحر أي يوم العيد، وخطب في أوسط أيام التشريق في اليوم الثاني من أيام التشريق. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطب الثلاث لكي يضع لهذه الأمة دستورا يسيرون عليه فيها أصول الإيمان وكمال الدين: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. بين فيها مناسك الحج وآدابه العظيمة، قال للناس: خذوا عني مناسككم. وضع في هذه الخطب الثلاث أعظم دستور لحقوق الإنسان ومبادئه، وضع كيف يحمي الإنسان نفسه وكيف يحمي مجتمعه. أن تصيبهم فتنة أو يصيبه عذاب أليم. صلوا على خير من وقف بعرفات صلى الله عليه وسلم. ونحن في يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس، ما من يوم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته السيدة عائشة في صحيح مسلم، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فالله تعالى أسأل أن يعتق رقابنا أجمعين من النيران. اللهم أعتق رقابنا ورقاب أبينا وأمهاتنا من النيران. اللهم إننا وإن لم نكن أهل لمغفرتك فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر عنا وانظر إلينا نظرة رضا لا تسقط علينا بعدها أبدا. اللهم تولنا وارض عنا يا ربنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الخطبة الجامعة نذكر منها ونعرج على بعض الدروس والعبر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الدروس لما تحدث الرسول إلى الناس صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس اسمعوا مني مقالتي. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة. نحن أمة هي أمة السمع والطاعة لله ولرسوله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نحن أمة السمع والطاعة، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لسنا كأولئك الذين قالوا لأنبيائهم سمعنا وعصينا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا مني نسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكلامه وكلام ربنا. لا نرق من الدين ولا نزوم عن أقوال ربنا ولا كلام نبينا، لا نتحاير على شرع خالقنا ولا نتحاير على سنة نبينا، بل نسمع ونطيع ونلتزم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا مني مقالتي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أشد كلمات في الوداع، كيف وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين هؤلاء الصحابة الكرام يعلمهم من علم الله، يكون معهم في أمور دينهم وأمور دنياهم، فكيف به يودعهم صلى الله عليه وسلم؟ فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع أصحابه وأمته لن يتركهم إلا وقد بين لهم كل شيء: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما أجمل تعطير يوم عرفة بالسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ارفع صوتك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، فهو الذي وقف في الناس مخاطبا صلى الله عليه وسلم فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في يوم عرفة. ثم في يوم النحر قال كما في حديث أبي بكرة لما سأل الصحابة عن أي يوم هذا وعن أي شهر هذا وعن أي بلد هذا، فقال: أليس هذا اليوم الحرام؟ أليس هذا الشهر الحرام؟ أليست هذه البلد الحرام؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا صلى الله عليه وسلم. صام النبي صلى الله عليه وسلم الدماء، حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم صنيعة الرب وهو الإنسان، فإذا سويته ونفعت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. من خلقك بيديه أليس الله؟ من أنشأ فيك الروح بأمره أليس الله؟ فالله سبحانه وتعالى خلقك وحفظك وصان حقك وصان حرمتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله من سفك ممر المسلم. قال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عسى الله أن يغفر أي ذنب إلا الرجل يموت كافرا وإلا الرجل يموت فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياكل الناس اموال بعضهم البعض بالباطل، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، لان اكل الاموال انما قد يكون سببا في سفك الدماء. سد النبي صلى الله عليه وسلم وقطع الطريق على الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد يئس من ان يؤمن في هذه الارض. الشيطان مش هيقول لك اكفر بربنا، الشيطان مش هيقول لك اهدم، ولكنه رضي فيما تحقرون من اعمالكم، رضي ان يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من اعمالكم. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ان الشيطان يامر بالفحشاء والمنكر. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، اكل اموال الناس بالباطل وظلم الناس واكل بعضهم اموال بعض واغتصاب البعض ميراث البعض حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. ما ممكن واحد قاعد حق واحد او ظالم واحد ومش راضي يديله الحق، ولو هو له الحق ومش قادر يثبت يقول له اثبت واعمل اللي انت عايزه. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتطلبوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. يعني قول له لو عندك ولا يثبت حقك حتل ولا يثبت، روح اشتكي له واعمل اللي انت عايزه وتطلبوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. ان دماءكم واموالكم حرام عليكم، من يفعل ذلك فانما ياكل مالا حراما يعاقبه الله تعالى ويعذبه به في الدنيا قبل الاخره. حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وضع دستورا لامته صلى الله عليه وسلم ينجيها. اما ان حدنا عن دستور الامه فيوكلنا الله سبحانه وتعالى الى انفسنا، فيقع بيننا الشقاق والبغضاء والشحناء والحسد والحقد والكراهيه، حتى ان الناس لا يقبل بعضهم على بعض الا ما رحم ربي. اسال الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدورنا بذكره. اسال الله سبحانه وتعالى ان يردنا الى دينه ردا جميلا. ونحن في يوم عرفه ونحن نتذكر حجه الوداع وخطبه الوداع، نتذكر ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وعهد النبي صلى الله عليه وسلم الينا، فنجدد عهدنا مع ربنا، فنحرم ما حرم الله ونحل ما احل الله، ونحرم ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحرم ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان دماءكم واموالكم واعراضكم اعراض المسلمين، قصف المحصنات الغافلات المؤمنات، قصف الاعراض التي حرمها الله ورسوله، ما يخرج من ذلك اللسان امسك عليك لسانك. قال يا رسول الله والنحل مؤاخذون بما نتكلم به، قال تكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد السنتهم. انتهاك الاعراض، انتهاك الاعراض من شده حرمته، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع. ايها الاحبه الكرام، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سال الصحابه، صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة أي يوم من هذا، سيدنا أبو بكر يقول حتى ظننا أنه يسميه بغير اسم، احنا عارفين أنه عرفة، ولكن ظننا أن رسول الله يسميه باسم آخر، فقلنا الله ورسوله أعلم، فقال أليس اليوم الحرام؟ ثم قال أي شهر هذا؟ فقلنا أو ظننا أن رسول الله يسميه بغير اسم، فقلنا الله ورسوله أعلم، فقال أليس الشهر الحرام؟ ولما سأل عن البلد الحرام كذلك، رسول الله ما سأل وما فعل ذلك إلا ليستحضر زاده وحضور الحاضرين بكل أيامهم، فانصتوا بعقولكم وقلوبكم وأفئدتكم وأسماعكم وأبصاركم وكيانكم، حتى تعلموا أنكم بين يدي الله تعالى موقوفون وأنكم عن أعمالكم مسؤولون. فأعدوا لذلك السؤال لشبابه، ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وأدعم نفسه وهبل أن أبدا، ولكن ليعلمنا ويعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليحذرنا ويبشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعلم الطائر أنه قادر على جبر النار، ليعلم الممسك على دينه أنه يجاهد في سبيل الله، ليعلم انه وان كثر الخبث على السطل فاعلم ان الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا، ليعلم ان الخير في امه النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه، ليعلم ان هذه الامه لن تعتبر خيرا ابدا لان الذي دعاها ووصى بها رسولنا صلى الله عليه وسلم والذي رضى عنها ربنا وخالقنا كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فرعوا ربكم في هذه الحقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم أصل بذلك لحفظ الكليات الخمسة التي هي مقاصد الشريعة التي جاء الشرع من أجلها. جاء الشرع لحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وكذلك حفظ المال. فهذه كليات الشريعة الخمسة أو مقاصد الشريعة التي أمرنا الشرع بالحفاظ عليها. يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، يا من تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يا من يشتاق قلبك إلى حج بيت الله الحرام وإلى الوقوف بعرفة وأن تكون من أهل المشعر الحرام، يا من يشتاق قلبك إلى رمي الجمار وإلى أن يتجلى عليك ربك بالرحمة والمغفرة، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من بعد تصبح فرقا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إلى جنة عدن أم في المهالك هالك، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم أستغفر. الحمد لله على آلائه وأشهد أن لا إله إلا الله واحد في ذاته وصفاته، وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم رسله وأنبيائه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، خطة جامعة للنبي صلى الله عليه وسلم وضع فيها أصول الإيمان وعلم فيها أركان الحج وآدابه وترك لنا وصية عظيما وإرثا نبويا كريما وأكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة بفضل الله سبحانه وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار اصرف قلوبنا إلى طاعتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كل أمر من أمور الجاهلية أضعه تحت قدمي هاتين، فإن كل ربا موضوع، وأول ما أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، وإن كل دم موضوع، وأول ما أضعه دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وضع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أمور الجاهلية حتى يعلم الناس ويبتغون بداية جديدة مع ربهم التزاما بشرع ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وضع النبي صلى الله عليه وسلم دستورا لحقوق الإنسان ودستورا لحماية وصون وبيان ما له وما عليه. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالضعفاء، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء فقال: استوصوا بالنساء خيرا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أحبابه صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن الخير كله في اتباع ما أمر الله وفي اتباع سنته، فقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي، ما تمسكت أمة رسول الله بكلام ربها وسنة نبيها إلا زادت الأمم وعلت وارتقت وتمسكت بالأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، بينهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم، والنفس من خيرها في غير عافية، والنفس من شرها في موضع وعيد. وما حدت الأمة وتركت شرع ربها وكلام نبيها إلا وأذاقها الله تعالى الأوان. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو حليم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الأولين والآخرين على الله ولا قال للناس ألا هل بلغ ورفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء قالوا بلى يا رسول الله فقال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد ولم يكف الصحابة بذلك بل قالوا بلغت وأديت على صح صلى الله على رسولنا ورضي الله عن صحابته الكرام. خطب النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلم الدنيا كلها الى قيام الساعه. انصت له في ذلك الموقف قرابه 144,000 من الصحابه كما ذكر ذلك في بعض كتب السير. وكلهم يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه يحدثه وحده منفردا وذلك لانهم اعطوا رسول الله قلوبهم قبل عقولهم اعطوا رسول الله افئدتهم قبل اسماعهم انهم يبحثون عما ينجيهم من عذاب ربهم ويجعلهم يفوزون بجنته ورضوانه ولذلك قال الله تعالى عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلمهم بيوم عرفه واخبرهم بان ذلك اليوم انما هو خير يوم طلعت فيه الشمس كما في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نادى على بلال فقال يا بلال انصت لي الناس فقال بلال فنادى في الناس وقال ايها الناس انصتوا لرسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم فانصت الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل آتاني آنفا من ربي فأقرأني منه السلام وقال يا محمد إن الله عز وجل قد غفر لأهل عرفة ولأهل المشعر وطمن عنهم التبعات. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذا لنا خاصة يا رسول الله قال هذا لكم من أتى من بعدكم قال عمر رضي الله عنه وأرضاه كثر خير الله وطاب اللهم اغفر لنا وارض عنا كما غفرت لأهل عرفة ولأهل المشعر الحرام. وكما في حديث طلحة بن عبيد الله ما روي الشيطان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روي الشيطان أصغر ولا أطهر ولا أحقر ولا أرخص منه في ذلك اليوم وذلك لما تتنزل من رحمة الله تعالى على عباده ولما يغفر الله تعالى من الذلاب من الزلاب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده خير الدعاء وخير الدعاء دعاء في يوم عرفة وقلت ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الكلام فإنه في ظاهره كلام ليس دعاء ولكنه ثناء وتمجيد لله سبحانه وتعالى وهو القائل من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي الذاكرين. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم إجابة الدعاء اغتنم الفرصة وتقرب من ربك ومولاك ناجي خالقك سبحانه جل في علاه سل الله تعالى كل شيء لا تحرم نفسك ثواب هذا اليوم فإنه قد اجتمع فيه ثواب الدعائين واجتمع فيه فض المشهدين فهو الشاهد والمشهود فالشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة ونحن في يوم اجتمع فيه الفضلين واجتمع فيه إجابة الدعائين ليوم الجمعة ساعة إجابة وفي يوم عرفة إجابة الدعاء وكلنا وجلنا صائمون وللصائم عند فطره دعوة أطرب فلا تحرم نفسك في هذا اليوم المبارك الذي ذكر ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع بأمور الآخرة وبأمور الدنيا ولمن تحب وادع لأمة رسول الله وسل الله سبحانه وتعالى كل خير واستعد به من كل شر عسى الله سبحانه وتعالى أن أن يتوب علينا وأن يصر وأن ينظر إلينا نظرة رضا لا يصر علينا بعد هذا أبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى في عليه أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم على طاعتك أمنا ومن شرور خلقك سلمنا وإلى غيرك لا نكلنا. اللهم كما غفرت لأهل عرفات ولأهل المشعر الحرام وقبلت عنهم التبعات فاغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، اللهم أجر المسيئين منا للمحسنين. إلهنا جميعنا خلقك وأنت خالقنا وبارئنا وأنت أرحم بنا من أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم انظر إلينا نظرة رضا لا تسقط علينا بعدها أبدا. اللهم صدر أسماءنا في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم لا تصرفنا من مقامنا هذا إلا وقد غفرت لنا، إلا وقد فرجت كربنا وأذهبت همومنا وتقبلت دعوتنا وغفرت لنا وشفيت أمراضنا ورحمت أبنائنا وختمت لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كأن ولدتنا أمهاتنا، اللهم اغفر لنا حاجاتنا، اللهم اغفر لنا حاجاتنا واجب لنا سؤلنا وارض عنا يا ربنا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم اجعلنا هداة مهديين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين وارض عنا يا ارحم الراحمين واصلح فساد قلوبنا. اللهم ارزقنا الاخلاص والقبول واصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واصلح لنا بيوتنا واهد لنا اولادنا ورب لنا اولادنا واهد لنا نساءنا واجعلنا يا ربنا في طريق دينك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نعوذ بك من حسد الحاسدين ونعوذ بك من حقد الحاقدين ونعوذ بك من ارجاف المنافقين. نسالك يا ربنا ان تحفظ هذه البلاد من كل مكروه وسوء، ان تجعل مصرنا سخاء رخاء سما سلاما، امنا امانا وسائر بلاد المسلمين، ان تجعل مصرنا خير بلاد الدنيا وان تجعلها سابقه الى الرياده وان تجعلها دائما بلد الاسلام وبلد الحقوق والمبادئ، ان تردنا الى دينك ردا جميلا، ان تصلح احوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير ومن اجابه جدير. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واقم الصلاه. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا